بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر بعض الأحكام الفقهية من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الكتاب المسمى الشرح الممتع، وهو حقيقة ممتع. ونحن ما زلنا في باب صلاة أهل الأعذار، ومن أهل الأعذار المرض، وأيضا من الأعذار السفر. سنتكلم إن شاء الله عن السفر وتحديد مسافة السفر، وعن القصر في السفر، وعن الجمع في السفر، وعن صلاة الخوف. هذه الأشياء إن شاء الله سنتكلم عنها بإذن الله تفصيلا. وبالأمس كنا نتكلم عن صلاة المريض، وبينا أن إسلامنا ولله الحمد إسلام كامل في جميع المعاملات والعبادات والأحوال الشخصية، وكل شيء يحتاجه المسلم في هذه الدنيا. ولذا أيها الإخوة، نفخر بديننا ونعتز بإسلامنا، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة في هذه الدنيا، وهي في الآخرة أشد وأعظم. بالأمس كنا نتكلم كيف يصلي المريض، وبينا أحكام صلاة المريض، وبينا أن الإنسان إذا كان المريض إذا كان يستطيع القيام وهو مريض لا بد أن يقوم، حتى ولو كان معتمدا على عصا، أو معتمدا على جدار، أو معتمدا على عمود. المهم أنه إذا كان يستطيع القيام لا بد أن يقوم، لأن القيام ركن في الصلاة. لكن إذا كان عليه مشقة ولا يستطيع أن يقوم، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يصلي قاعدا. وقلنا ضابط المشقة، ما هو ضابط المشقة؟ ضابط المشقة هو ما يذهب الخشوع والطمأنينة. إذا وجد الخشوع والطمأنينة هذا ليس فيه مشقة، وأما إذا ذهبت الطمأنينة والخشوع فهذه هي المشقة. فإذا لم يستطع القيام فإنه يصلي قاعدا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. يصلي الإنسان قاعدا. هذا القاعد إذا كان يستطيع أن يسجد لا بد أن يسجد، إذا كان يستطيع الركوع إذا جاء وقت الركوع ويستطيع أن يقوم ويركع وهو قائم لا بد أن يقوم ويركع وهو قائم. لكن إذا كان لا يستطيع القيام أبدا يصلي ركوعا وسجودا بالإيماء. وقلنا إن أحوال القاعد كثيرة، أي صفة يراها القاعد المريض ويرتاح لها يقعدها، لكن أفضلها هو التربع. إذا كان الإنسان يستطيع أن يتربع يتربع في القيام وفي الركوع، وأما في السجود فهو يفترش، وفي الركعة الأخيرة يتورك كما يتورك غيره. لكن إن لم يستطع أي حالة من هذه الحالات فينوب عنها الحالة الأخرى. المهم أنه يصلي قاعدا، لكن أفضلها التربع، يكون متربعا. وبينا التربع بالأمس، وبينا الافتراش والتورك. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن لم تستطع فقاعد، يعني على أي صفة كانت، ولو بطريقة الاحتباء، وقلت لكم هي هذه طريقة عند العرب كانوا يعملونها. الإنسان يحتبي هذه أيضا إذا كان الإنسان لا يستطيع إلا هذه الطريقة فيعملها. ثم إذا لم يستطع قاعدا قال الرسول عليه الصلاة والسلام فعلى جنب، يعني يصلي على جنبه لكن يكون متجها إلى القبلة. لكن على أي الجنبين؟ هو بالخيار الذي يرتاح له، إن كان الأيمن وإن كان الأيسر، لكن إذا كان يقول كلها سواء الأيسر والأيمن فإنه يكون على الأيمن أفضل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيامن في كل شيء. لكن لو أن بعض الناس معه مرض على جنبه لا يستطيع أن ينام على أحد الجنبين فنقول له نم على الجنب الآخر ولا شيء عليك إن شاء الله. إن لم يستطع الصلاة على جنبه كيف يصلي؟ يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. ولذلك اشترط العلماء أن رجليه لا تتغير عن القبلة، لو كانت يمينا أو شمالا أو رأسه منحرفا عن القبلة فلا تصح صلاته، لا بد أن يكون رأسه عكس القبلة ورجلاه جهة القبلة. لو أقمته وقف مستقبل القبلة تماما، هذا إذا كان يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. كيف يصلي؟ يومي برأسه، يومئ برأسه يعني الركوع، الركوع يركع ويقول برأسه هكذا على صدره وليس على اليمين والشمال، على صدره. والسجود أخفض من الركوع، هكذا هو الإيماء. لكن إن لم يستطع، إن لم يستطع على جنبه ولا يستطع الاستلقاء ولا يستطيع الإشارة برأسه ماذا يفعل؟ عند الحنابلة رأي آخر، وهم يقولون إنه يحرك عينيه، يحرك عينيه، لأنه ورد في الحديث يومي بطرفه، الركوع يخفض عينيه كأنه يريد أن ينام، ثم في السجود يخفضها أكثر. غير الحنابلة عندهم رأيان، رأي يقول إذا لم يستطع أن يومئ برأسه تسقط عنه الأفعال وتسقط عنه الصلاة. القول الآخر يقول لا تسقط الصلاة عن المسلم ما دام أن عقله موجود، إذا كان العقل موجود ما تسقط عنه الصلاة. الآن عرفنا أن الإنسان يصلي قائما، إن لم يستطع قاعدا، إن لم يستطع على جنب، إن لم يستطع مستلقيا ورأسه أي عكس القبلة ورجلاه اتجاه القبلة. والإيماء كما قلنا ما فيه إيماء إلا بالرأس، أما العينين فالحديث الذي ورد فيها يقول أهل العلم أنه ضعيف، لا تحرك العينين. طيب إذا كانت هذه الأفعال لا يستطيعها ماذا يفعل؟ قلنا إن الحنابلة يقولون يومي بطرفه يعني عينه، وآخرون قالوا تسقط عنه الصلاة، وآخرون قالوا لا تسقط الصلاة ما دام عقله موجودا. إذن كيف يفعل؟ على رأي الذين يقولون لا تسقط عنه الصلاة، يقولون الصلاة مكونة من أقوال وأفعال ونية، فإذا سقطت الأفعال لا يستطيع المريض أن يفعل شيئا، كما أن يكون الإنسان مشلولا في لسانه أو في أعماله لا يستطيع أن يفعل شيئا من الأفعال، يقولون إنه بقلبه ما دام أن الكلام يستطيع يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وإذا انتهى منها ويقرأ السورة ثم يقول الله أكبر ويركع، ثم بعد ذلك يعني يركع بقلبه لأن ما عنده فعل، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده هكذا. يقولون إنه يفعل هذه الأفعال كأنه يصلي ما دام أنه ما عنده أفعال، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم. طيب إن لم يستطع أن يتكلم، لا يستطيع أن يتكلم على قول الذين يقولون لا تسقط عنه الصلاة، كيف يفعل؟ يقولون يصلي بنيته، لأن النية موجودة فهو يصلي بنيته، يعني يقول الله أكبر نيته يقرأ الفاتحة وما إلى ذلك. يقولون نحن نذكره دائما الصلاة، لأن الصلاة هي أهم الأعمال، وربنا سبحانه وتعالى يعطي عليها حسنات كثيرة، وأيضا لو غفل عن الصلاة ربما يغفل عن ذكر الله عز وجل. ولذلك يقول علماؤنا رحمهم الله يجب على كل مسلم أن يتعلم هذه الأمور، يتعلم وجوب الصلاة عليه. ربما أنه إذا لم يستطع أن يتكلم أو لم يستطع أن يفعل شيئا يقول سقطت عن الصلاة، يترك الصلاة، وإذا ترك الصلاة ربما ينسى ربه سبحانه وتعالى وهو مقدم على ربه. ولذلك يقول العلماء لا بد أن نذكره الصلاة وأن يتعلم هذه الأمور. ربما أن الإنسان يمرض مدة طويلة، يبقى أسبوع أسبوعين لا يستطيع أن يتكلم، لا يستطيع أن، لكن عقله موجود، لا بد أن يكون عنده فكرة في هذه الصلوات. يأتون إليه جماعة يا فلان الفجر أذن وينوي بقلبه الصلاة، الظهر أذن وينوي بها الصلاة وما إلى ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا مات الإنسان دائما على ذكر الله فهو أفضل. هذا الذي تكلمنا عليه بالأمس بتوسع، اليوم ننظر ماذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى. فيه أشياء الحقيقة ذكرناه بالأمس لكن ما ذكرناه الآن. بعض الناس يقولون إن الإنسان إذا لم يستطع أن يشير بعينيه يشير بإصبعه، الإصبع على القيام الركوع يخفضه قليلا السجود، وهذا عند العامة وليس عند أهل العلم، لأن هذا لم يرد به شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول هناك سؤال ونريد الجواب عليه. ما هو السؤال؟ يقول لو كان المريض يعجز عن القيام في جميع الركعة لكن في بعض القيام يستطيع أن يقف نصف القراءة، فهل نقول ابدأ الصلاة قاعدا ثم إذا قاربت الركوع قم، أو نقول ابتدئها قائما فإذا شق عليك فاجلس؟ ماذا نقول له؟ كانوا قديما يا إخوان يطيلون في الصلاة، كما كانت صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ ما بين 60 إلى 100، لكن نحن في كل مكان نسرع في القراءة، نقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، أو أيضا إذا صار الإنسان يقرأ طويلا قرأ سورة الصف. بعض من الناس الآن سورة الطارق يقسمها قسمين، بعض من الناس أيضا سورة لم يكن يقسمها قسمين، هذا ما في تطويل. لكن التطويل الذي كان عند السلف رحمهم الله كانوا يطيلون قراءة طويلة. لكن هذا سؤال، يقول هذا يعجز عن القيام في الركعة كلها، فهل الأولى أنه يقوم في بداية الصلاة وإذا عجز يجلس، أو أنه يجلس وإذا بقي قرب الركوع يقوم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان في قيام الليل لما كان كبير، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل وهو قائم، لكن لما كبر الرسول عليه الصلاة والسلام صار يصلي التهجد جالسا. ولذلك ينبغي للمسلم يا إخوان ألا يترك التهجد، التهجد فيه خير كثير. ربنا ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، ونحن نيام لا بد أن نقوم نستغفر، ولو نصلي 3 ركعات أو 5 ركعات أو على الأقل ركعة واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام حتى وهو كبير كبر سنه لكن ما كان يترك قيام الليل، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل جالسا، فإذا بقي عليه من السورة، انظروا، إذا بقي عليه من السورة 30 أو 40 آية قام فقرأهن ثم ركع. نحن الآن نقرأ في الركعة 30 آية، لا نقرأ 30 آية. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ وهو جالس، ولذا قلنا البارح أن الأفضل في صلاة القاعدة أن يكون متربع، لأن المتربع لو طال الوقت لا يتعب. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان يصلي متربعا في حال القيام. هنا هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ونحن قلنا إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدل على الوجوب، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إلا إذا اقترن به قرينة تدل على أنه يدل على الوجوب. وسؤالنا ما هو؟ سؤالنا رجل مريض لا يستطيع القيام كاملا، فهل يبدأ الصلاة قائما ثم إذا عجز نقول اجلس، أو أنه يبتدئ الصلاة قاعدا وإذا قرب الركوع يقوم؟ هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن إذا قام الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الركوع يقرأ 30 آية و40 آية، أكثر أيضا من وقوفنا نحن. وهذه قال العلماء رحمهم الله هذه السنة أن يبتدئها قاعدا ثم يقوم. لكن يا إخوان لو نظرنا إلى القيام في الفريضة ركن وليس في النافلة، والنافلة قلنا أن الإنسان يجوز له أن يصلي النافلة وهو جالس، لكن إذا صلى النافلة وهو جالس بدون عذر له نصف الأجر، وإذا صلاها بعذر كان له الأجر كاملا. فالقيام في الفريضة ركن، وإذا قلنا إن القيام ركن نقول الأولى أن الإنسان يبدأ قائما، ثم إذا عجز وشق عليه، ربما أن الإمام لا يطول في الصلاة، وأيضا إذا كان يصلي وحده أيضا لا يلزمه أن يطيل، يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة قصيرة إن أعطيناك الكوثر والعصر. ولذلك العلماء يرجحون الإنسان يبدأ الصلاة قائما، لأنه ربما ينشط ويستمر في القيام. هذا هو السؤال الأول. عرفنا المسألة الأولى، إذا كان يستطيع القيام في بعض الصلاة هل يبدأ الصلاة قائما أو يبدأها قاعدا؟ بعض العلماء يقول هو مخير، لكن الأولى أنه يبدأها قائما لعله يستمر في القيام حتى ينتهي من صلاته، لأن القيام تعرفون أنه ركن وهو أساس الاحترام. الإنسان منا إذا أراد أن يحترم أحد يقوم له، وإلا يجلس. فالقيام يا إخوان القيام له 3 صور: القيام للقادم، أو القيام على القادم يعني تستقبله وتمشي تستقبله، أو القيام عليه وهو جالس. هذا الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت جالس والخدم يقفون فوق رأسك، هذا لا يجوز، لأن هذا فعل الأعاجم، فعل الكفار، إلا إذا كان هناك خطر على الإنسان، خوف على الإنسان، فإنه يجوز لهم أن يقفون لحمايته. هذه المسألة الأولى، الأولى أن الإنسان إذا كان يعجز عن بعض الصلاة يقوم في أولها، ثم إذا عجز يقعد، ثم إذا جاء وقت القيام يقوم ويركع. المسألة الأخرى يقول إن استطاع إن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني إذا قدر المريض في أثناء الصلاة على فعل كان عاجزا عنه انتقل إليه. مثال: رجل مريض عاجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعدا، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه نشاطا، فنقول له قم، بناء على القاعدة اتقوا الله ما استطعتم، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. وأيضا بالعكس إذا كان في أول الصلاة نشيطا فشرع في الصلاة قائما ثم تعب فجلس نقول لا بأس للآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم. ولحديث عمران بن حسين الذي هو أصل في صلاة القاعد صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. هذا يشمل إذا كان العجز ابتداء أو طارئا، يعني الإنسان قائما ويصلي ثم أحس بدوخة في رأسه يجوز له أن يقعد ويكمل صلاته. لكن هذا المريض لو أتم قراءة الفاتحة وهو قائم من القعود في حال نهوضه فهل يجزئه؟ يعني مثاله مريض يصلي قاعدا فلما وصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وجد من نفسه نشاطا فقام. وفي أثناء القيام، في أثناء قيامه إلى الآن ما اعتدل، قرأ اهدنا الصراط المستقيم، هل صلاة صحيحة؟ وإلا ليست صحيحة. يعني هذا مريض لكنه أحس بنشاط وقال أقوم، وهو يقرأ الفاتحة، فلما قرأ إياك نعبد وإياك نستعين أحس بالنشاط ثم قام. في أثناء نهوضه إلى الآن لم يستتم قائما وهو يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، هل صلاته صحيحة أو ليست صحيحة؟ العلماء يشترطون يا إخوان إن الإنسان يقرأ الفاتحة وهو قائم، لو قرأها في حال نهوضه صلاته باطلة، لا بد أن يقرأ الفاتحة وهو قائم. لكن هذا قرأ نصفها وهو قاعد، ثم في حال القيام يعني بين القيام وبين الجلوس قرأ آية من هذه الفاتحة. ولذلك علماء الحنابلة رحمهم الله يقولون هذه لا تصح. طيب ماذا يفعل؟ يعيد الفاتحة مرة أخرى، يعيدها مرة أخرى لا شيء في ذلك، أو يعيد هذه الآية التي قرأها في أثناء قيامه. المسألة الثانية، لو أتمها يعني أتم الفاتحة وهو عاجز عن القيام حال هبوطه فهل يجزئه؟ يعني الأولى عكس الأولى، حال قيامه، والثانية أتمها حال هبوطه فهل يجزئه؟ الثانية ما فيها خلاف، حال الهبوط يتمها، هذه ما فيها خلاف جائزة، لكن الأولى هي التي فيها خلاف. يعني مثلا إنسان يصلي قائما وفي أثناء القيام لما وصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين تعب فنزل، وفي أثناء نزوله قرأ اهدنا الصراط المستقيم. مسألتين الآن عرفناها، عرفنا المسألتين وإلا لا؟ نحن نعرف أن العلماء رحمهم الله يقولون القيام بلا شك أفضل من القعود، لكن إذا كان للإنسان عذر يصلي وهو قاعد. في المسألة الأولى في أثناء النهوض يعني ليس قائما قرأ الفاتحة، ولما وصل إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أحس بنشاط وقام، لكن في حال النهوض قبل أن يستتم قائما قال اهدنا الصراط المستقيم. العلماء يمنعون، لابد أن تقرأها وأنت واقف. لكن الثانية لما أحس بالتعب ونزل وقرأها في الهبوط هذه جائزة ما فيها شيء، لأن الهبوط أو أعلى من الجلوس. فالأولى الشيخ رحمه الله يقول قال الفقهاء أما في المسألة الأولى فلا تجزئه. لماذا؟ لأنه لما قدر على القيام صار القيام فرضا، والفاتحة يجب أن تقرأ وهو قائم إذا كان قادرا على القيام وقد قرأها في حال نهوضه، والنهوض دون القيام. واضح الكلام هذا؟ طيب، أما المسألة الثانية يقول فتجزئه لأن حال الهبوط أعلى من حال القعود. الشيخ رحمه الله يحكي أقوال العلماء، لكنه سيبين لنا رأيه في هذه المسألة. يقول رحمه الله لو قيل إن قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يشمل الصورة الأولى، لأن الرجل الذي قدر في أثناء الجلوس على القيام نهوضه هذا هو غاية قدرته، فإذا كان نهوضه غاية قدرته فقد قرأ الفاتحة في الحال التي هي قدرته فتجزئه، ولذلك يقول وهذا أقرب. ولأن الرجل الآن شارع فيما يجب عليه فهذا الشروع ثابت بأمر الله، فإذا قرأ أجزأه. لكن يا أخوان احتياطا لهذا الأمر نقول إذا أردت أن تقوم اسكت، إذا أردت أن تقوم اسكت لا تقرأ، هذا هو الأولى للإنسان. لكن لو قرأ فيه خلاف، والأولى والأحوط للإنسان إذا كان فيه خلاف يأخذ بالأحوط الذي اتفقوا عليه. مثلا بعض من العلماء رحمهم الله يقولون قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وكلهم متفقون على أنها مشروعة. إذا قرأت الفاتحة في كل ركعة ما أحد يخالف، يقول إنها مشروعة. لكن بعض العلماء يقول ليست ركن وإنما هي مستحبة، هي مستحبة كما عند الأحناف يقولون اقرأوا ما تيسر من القرآن الفاتحة وغير الفاتحة. فأيهما تأخذ؟ تأخذ بقول الذي اتفقوا عليه، وإلا بالقول الذي يقول اقرأوا ما تيسر من القرآن؟ اتفقوا عليه، فأنت اقرأ الفاتحة في كل ركعة. بعضهم أيضا قال الفاتحة ركن في الصلاة وليست في كل ركعة، إذا قرأتها في ركعة واحدة كفتك، فأنت خذ بأحوط الأقوال واقرأ الفاتحة في كل ركعة. هذا هو الأولى للإنسان أن يحتاط لنفسه في طاعة الله عز وجل. إذن المؤلف رحمه الله صاحب الزاد يقول إن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا، لأن الركوع هو جزء من القيام، وأما السجود فهو جزء من القعود أيضا. ولذلك يقول إن قدر المريض على القيام لكن لا يستطيع الركوع، إما لمرض في ظهره، وإما لوجع في رأسه، وإما لعملية في عينه، أو لغير ذلك، في هذه الحال نقول له يا فلان صل قائما وأومئ بالركوع قائما. والإيمان نحن عرفناه أن الإنسان يرخي رأسه، هذا هو الإيمان. والدليل قول الله عز وجل اتقوا الله ما استطعتم، والدليل أيضا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك إذا كان الإنسان يستطيع أن يجلس لكن لا يستطيع أن يسجد نقول له اجلس وأومئ بالسجود. وهذه الآية دليل لكل الأعذار، فاتقوا الله ما استطعتم. هذا يا إخواني يحتاج إليه الإنسان في الطائرة، إذا كان السفر طويلا وحان وقت الصلاة وليس في الطائرة مكان مخصص للصلاة كيف يفعل؟ أيوة، مثل ما قلنا الآن يصلي في مكانه قائما، وإذا جاء وقت الركوع يركع وهو قائما، ثم يجلس على الكرسي، ثم بعد ذلك يومئ بالسجود ويجلس ويقول رب اغفر لي، ويوم بالسجود، ثم يقوم الركعة الثانية ويقرأ، ثم إذا جاء الركوع يركع وهو قائم ولو بالإيماء. ولو بالإيماء إذا كانت الكراسي لا، الأسئلة بعد الانتهاء من الدرس. ثم إذا جاء السجود يجلس ويومئ بالسجود. هذا يكون في الطائرات، لكن إذا كان يمكن الإنسان أن يجمع الصلاتين يعني تصل الطائرة في وقت إحدى الوقتين يعني مثلا الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء، إذا كان يصل إليها ممكن يؤجلها حتى يصل ويصلي الصلاة كاملة. لكن إذا كان الوقت سيخرج، الوقت سينتهي وأنت في الباخرة أو في الطائرة، فأنت صل واتقوا الله ما استطعتم. لكن هذه المسألة تكون الذين مثلا مسافرين سفر طويل في الطائرة أو الباخرة، ماذا يفعل؟ يقوم واقف وهو على كرسيه إذا كان ما في أماكن، لأن كثير من الطائرات يمنعون الإنسان أن يصلي في الطرقات، كل واحد يصلي على كرسيه، أو أنت وزميلك تصلون على كرسيكم الذي بجانبه. ولذا يقول يصلي قائما، يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة ويقرأ السورة، ثم أيضا يركع بالإيماء، يعني ما يستطيع أن يركع ركوعا كاملا ولكنه يرخي رأسه فقط، ثم إذا جاء السجود يجلس ويومي أيضا بالسجود. هذه المسألة التي يقول وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وبسجود قاعدا. وكذلك يقول إذا كان يستطيع أن يجلس لكن لا يستطيع أن يسجد، نقول اجلس وأومئ بالسجود، وهذا يحتاج إليه الإنسان في أماكن كثيرة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله إذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة، إذا كان لا يستطيع السجود على الجبهة، الجبهة هذه والأنف، ماذا يفعل؟ في جروح في وجهه أو ما إلى ذلك ولا يستطيع أن يمس الأرض، يقول الشيخ رحمه الله وهو يقدر باليدين وبالركبتين، ماذا يصنع؟ لأن أنتم تعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن نسجد على سبعة، فإذا كان لا يستطيع أن يسجد على جبهته يسجد على الركبتين واليدين هكذا ويرخي رأسه، لأنه لا يستطيع أن يسجد على الأرض لكن يسجد على الكفين وعلى الركبتين. فهنا يقول إذا كان الإنسان لا يستطيع السجود على الجبهة لأن فيه جروحا لا يتمكن أن يمس بها الأرض لكن يقدر باليدين وبالركبتين، فماذا يصنع؟ الجواب نأخذ بالقاعدة فاتقوا الله ما استطعتم، فيضع يديه على الأرض ويدنو من الأرض بقدر استطاعته، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. أما قول من قال من العلماء أنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها فهذا قول ضعيف، لأننا إذا طبقنا الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم كانت دالة على أنه يجب أن يسجد على الأرض بما استطاع من أعضائه، فإذا كان يستطيع أن يسجد على الكفين وجب. ولو فرضنا أن الإنسان لا يستطيع أن يسجد أبدا، بمعنى لا يستطيع أن يحني ظهره إطلاقا، حينئذ نقول لا يلزمه أن يضع يديه على الأرض لأنه لا يقرب من هيئة السجود. أما لو كان يستطيع أن يدنو من الأرض حتى يكون كهيئة الساجد فهذا يجب عليه أن يسجد ويقرب جبهته من الأرض ما استطاع. عندنا مسألة، رجل مريض إن ذهب إلى المسجد لم يستطع أن يصلي قائما، لماذا؟ لماذا لا تستطيع أن تصلي قائما يا فلان؟ يقول لأنني إذا ذهبت إلى المسجد أصل إلى المسجد وأنا تعبان لا أستطيع القيام، وإن صليت في بيتي صليت قائما لأني لم أتعب ولم تحصل علي مشقة، وربما أن الإمام يطول تطويلا يشق علي، وفي بيتي أصلي على راحتي، ماذا نقول له؟ نقول يجب عليك أن تذهب إلى المسجد وتصلي مع الجماعة جالس، أو نقول يجب عليك أن تصلي في بيتك لأن القيام ركن وصلاة الجماعة واجبة. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة ثلاث أقوال. الآن عرفنا السؤال، رجل مريض يقول إن صليت في بيتي أستطيع أن أقوم في الصلاة قائم، لكن لو ذهبت إلى المسجد لا أستطيع أن أقوم أصلي وأنا جالس، هل الأفضل أنني أذهب إلى المسجد أو أصلي في البيت؟ هنا يقول الشيخ في ثلاث أقوال. قول يقول إنه يخير، يخير إن صلى في البيت قائما ليس عليه إثم وصلاته صحيحة، وإن ذهب إلى المسجد وصلى قاعدا مع الجماعة صلاته أيضا صحيحة. وأيضا هناك قول آخر يقول يقدم القيام. ما معنى يقدم القيام؟ يعني صلاة القيام لأنها ركن، يصلي في بيته حتى يعافيه ربنا ثم يذهب إلى المسجد. لكن الشيخ رحمه الله رجح وهو القول الثالث، رجح القول الثالث وهو أن الإنسان يحضر إلى المسجد لعل الله سبحانه وتعالى أن يعافيه ويصلي قائما، فإن لم يستطع يصلي جالسا لأن صلاة الجماعة لا يعدلها شيء. صلاة الجماعة فيها فضل وأجر عظيم عند الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواه بقول طبيب مسلم. هذه يضعون فيها لغز، يضعون فيها لغز. ما هو اللغز الذي يضعونه؟ يقولون إنسان يستطيع صحته كاملة لا شيء عليه ويجوز له أن يصلي وهو على ظهره، يقول الذي في عينيه مرض ومنعه الطبيب، منعه الطبيب أن يصلي إلا إذا كان مستلقيا. هذا درسنا غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واهدهم الصراط المستقيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أحد إخواننا يسأل يقول هل تشترط القبلة في صلاة الراكب مثلا في الطائرة في رحلة العودة حيث تتوجه عكس القبلة؟ إن استطاع يا إخوان الإنسان يستقبل القبلة فهذا شرط لا بد أن يستقبلها، أما إذا لم يكن يستطيع أن يستقبل القبلة فإنه يصح له أن يصلي إلى غير القبلة. لكن حتى لو كان اتجاه عكس القبلة ممكن الإنسان يتجه إلى القبلة وهو في الطائرة، لا ليس فيه إشكال. يعني مثلا بعض منا إذا جاء من المغرب يكون مستقبل القبلة ما في إشكال، لكن لو رجع إلى المغرب تكون القبلة خلفه، فأنت إذا أردت أن تصلي حرك وجهك. لكن إذا لم تستطع تصلي على حسب حالك، مثل المريض، المريض إذا كان يتجه إلى القبلة يستطيع أن يتجه إلى القبلة أو يوجهونه إلى القبلة أو يوجهون سريره فيصلي جهة القبلة، إذا لم يستطع أو لم يمكن فإنه يصلي على حسب حاله. ولذلك نحن إن شاء الله سيأتينا في شروط الصلاة شرط استقبال القبلة، واستقبال القبلة يسقط عن ثلاثة، عن المريض وعن الخائف. الخائف يجري على أي وجه، يهرب، هارم من سيل، هارم من عدو، يصلي وهو يركض وهو يجري، سواء كان اتجاه القبلة أو غير اتجاه القبلة أو في المعركة أو ما إلى ذلك. ولذلك ربنا يقول فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ما معنى رجال؟ تجرون على الأرجل، يجري على الأرجل أو على السيارة، يذهب ويصلي، يصلي على أي اتجاه، يسقط عنه الأفعال، يسقط عنه الركوع، يسقط عنه السجود، وهذا من فضل الله عز وجل وترغيبا في المحافظة على الصلاة. وسيأتينا الكلام في صفة صلاة الخوف. صفة صلاة الخوف فيها كلام جميل وعجيب. نسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.